وقوله ألا وإن في الجسد مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أي كأنه قيل ما هي؟ فقال ألا وهي القلب، أي أن الأعضاء تبع له فهو الأمير عليها. فإن أمر اليد بالبطش بطشت، وإن أمرها بالكف كفت، وإن أمر الرجل بالمشي مشت، وإن أمرها بالوقوف وقفت، وهكذا سائر الأعضاء تبع للقلب. وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي قيل إن الدين يدور عليها، وهو أصل في باب الورع. وفيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وفيه أنه ينبغي اجتناب الأمور المشتبهة، وفيه أن المدار على صلاح القلب. فنسأل الله الكريم أن يصلح قلوبنا، فمن صلح قلبه فاز في الدنيا والآخرة، ومن فسد قلبه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.